قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك إن ربح فالربح على شرطه ما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. صورة أخرى، العامل أخذ المال يعمل فيه، قال والله هذه 100,000 كثيرة، آخذ سلفا من 100,000 10,000، ويكون القراض مقصورا على 90,000، والعشرة فين حتروح؟ قال لا، سوي بها أشياء، اشتري بها أشياء خفيفة خفافة منها لنفسي الخاص، وتكون 10,000 سلف في ذمتي لصاحب رأس المال. فهمنا الصورة يا جماعة؟ رأس المال كم؟ 100. هو أعمل في القراض كم؟ 90. والعشرة فين وداها؟ أخذها سلفا، سواء راحتها رصيد في البنك، ولا راح واشترى بها سلع لنفسه، وباع فيها العشرة بذاتها بحدودها لشخصه، ماذا يكون الحكم؟ تعدى ولا ما تعداش؟ تعدى. تعدى على كم؟ على 10% من رأس المال. ما الحكم إذن؟ نعم. يقول مالك رحمه الله: تلك العشرة التي اعتبرها العامل أمر اعتباري سلفا في ذمته لصاحب المال، فأخذ يشتغل في العشرة في سلعة معينة، وفي 90 في سلعة معينة. طبعا ربح العشرة حيكون على حدة، وربح 90 حيكون على ايش؟ على حدة. العشرة اما تكسب ولا تخسر. فان خسرت العشرة، العشرة اللي اخذها سلف مضمونة ولا لا؟ مضمونة. اذا لو نقصت او خسر في تجارته في العشرة التي لحسابه الخاص، النقص مضمون عليه. عند التسفية نحاسب على 100 لا على 90. واذا ربح بالعشرة في سلعته، العشرة صارت 20 والتسعين صارت 100، على ما يقول 180,000. رأس المال، المال القراضي ربح والعشرة ربحت. هل يا ترى عند التصفية يقول 90 ربحت مثلها وصار القراض بربحه 180، نقول هذه العشرة اللي كنت تسلفتها نضيفها الى رأس المال واصبح 100 رأس مال و80 ربح بينه وبينك، هل يصح هذا؟ لا يصح. ماذا يكون اذا؟ كم ربحت العشرة؟ وربح العشرة يرجع الى عملية القراض، لانه ربح رأس مال صاحب المال. مفهوم يا اخوان؟ مين يمثلها؟ مين يصورها الان يعيد تصويرها؟ طيب لكن نقص الصورة، صورة التعدي هذه كيف تصير؟ السلف في القراض، القراض على 100، اخذ 9 ولا 90، اخذ 10 لحسابه الخاص واعتبرها ايش؟ وصارت مضمونة عليه عشان سلفة ولا لا؟ للسلف مضمون. طيب للقراض خلي 90 في طريقها، منا شغل فيه، خلينا في العشرة هذه. العشرة لما عمل فيها لحسابه الخاص ربح ولا خسر؟ يغرم ايش؟ خسارة ايه؟ ايوه قول هذا، ان خسر في عملية العشرة السلفة ضمن الخسارة وجبر العشرة كاملة يردها إلى صاحبها. وإذا ربح، وإذا ربح يضاف معها الربح لأن الأصل مضمون، فيضم ربح العشرة إلى ربح 90، ويضم القراض في 100 كاملة. يعني لا ينفرد العامل بربح ما أخذه سلفاً.